السلام على الرجال بمنع إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟ المسألة عند الفقهاء، فالراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرجل الشاب أو الرجال. أما إذا كانت المرأة بسنة عجوزا فألقت السلام حيث لا يغلب على الظن أنه يترتب من وراء إلقائها شيء من الفتنة، فلا بأس من إلقائها السلام، كما أن العكس كذلك أيضا، أي لا بأس على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى. أما بغير هذا الشرط فلا نعلم في السنة أن السلف الصالح كانوا إذا مروا بالنساء يسلمون عليهن هكذا بدون أي تفريط مما ذكرناه آنفا. وعدم إلقاء السلام على المرأة الشابة ومن الرجل الشاب هو من باب سد ذريعة، وهي قاعدة هامة في الشريعة يجب الاهتمام بها والاعتماد عليها في الإجابة عن كثير من المسائل كهذه مثلا. وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة كتابا وسنة، ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حبه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناء النظر، والأذن تزني وزناء السمع، واليد تزني وزناء البطش. هذا نص الحديث الصحيحين في رواية في مسند الإمام أحمد: وزناها اللمس. سمعنا هذه الرواية في سندها عبد الله ابن لهيئة القاضي، فمع أنه كان رجلا فاضلا يحكم بالشرع فقد طرا عليه سوء حظ بالحديث، ولذلك فلا يحتج المحدثون بما تفرد به من الحديث، فضلا من أنهم لا يستدلون بما خالف به الثقات من الحفاظ، وأن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى، لأن البطش الذي يبادر عندنا اليوم هو السطر، ولا يظهر أنه مقصود بهذا فيه، واليد تزني وزناء البطش، وإنما المقصود اللمس كما جاء في رواية عبد الله بن لهيئة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل تزني وزناء المشي، والفم في رواية البخاري الصحيحين في سنن داود بسند صحيح: والفم يزني وزناه الكبد، والفري يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم: النوع الأول ما حرم لغيره، والنوع الثاني والآخر ما حرم لذاته وهو الزنا، وما قبل ذلك هو كما قلنا من باب سد الذريعة والنهي عن اتخاذ الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقف المحرم لذاته. وهذا البحث له كما أشرت أدلة كثيرة جدا، ومن مثله من مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم: نبات فابتسامة فسلام، شاهدنا فسلام، فموعد فلقاء، وأول الغيث خط ثم ينهمر. لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرمات. يسأل السائل فيقول: أريد أن أتصل بأخي بصديق في التليفون في الهاتف، فترفع أخته مثلا أو زوجته، فأقول يعني يجي يقول السلام عليكم، يقول وعليكم السلام، فلان موجود؟ لا هو موجود، إذا جاء قولي لي إن فلان اتصل بك. هنا ما دام لابد من الكلام من باب أولى لابد من السلام، ذلك لأن الأصل أن الرجل لا ينبغي أن يكلم المرأة خشية من باب ما ذكرناه من باب سد الذريعة، وإذا كان لابد من الكلام فلا يجوز الكلام في الإسلام إلا بعد السلام. وإذا كان يخشى أن يتكلم الرجل مع المرأة كلاما نظيفا عاديا لا يخشى منه أن يترتب لوجود البين الشاسع بين الرجل المتكلم والمرأة المتكلمة معه. إذا كان لا يخشى من هذا الكلام فمن باب أولى أنه لا يخشى من إلقاء السلام. ولذلك فأنا أعتقد أن العكس أيضا، أي إذا المرأة طلبت أختا لها أو صديقة لها بطريق الهاتف فطلع لها رجل فهي تسأل عن صاحبتها أو أختها أو إلى آخره، فإذا كان لا بد لها من الكلام مع رجل فلتقدم بين يدي ذات الكلام السلام، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. هذا هو الحكم بلا شك موجه أصالة إلى الرجال، لكن ما دام الموضوع في المكالمة الهاتفية حيث لا يخشى أن يترتب مفسدة شرعية وهو أو هي لا بد من أن تتكلم أو يتكلم، فليكن أول ما تتكلم به أو يتكلم به السلام عليكم. سؤال حول نفس الموضوع، مثلا إذا كان الرجل يدلس في البيت فرن التليفون، يعني يجوز للمرأة أن ترفع التليفون أو لا بد من الزوج هو الذي يرفع التليفون؟ إن كان قد يكون رجل هو الرجل بعضه هو الرجل القضية فقط من باب سد الذريعة، إذا الذريعة مش مفيخوز منها فحينئذ تبدأه بالسلام وبكل بالكلام الضروري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.